بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الصف. ما لا تفعلون، ما لا تقومون بالوفاء به، مقتا بوضا، صفا أي مصفوفين، مرصوص متراص محكم، زاغوا مالوا عن الحق مع علمهم به، أزاغ الله قلوبهم صرفها عن قبول الهداية. الفاسقين الخارجين عن الطاعة، لما بين يدي، لما جاء قبلي، ومبشرا ومخبرا بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بالبينات بالدلائل الواضحات الدالة على نبوته. ومن أظلم؟ لا أحد أظلم. افترى، اختلق، ليطفئوا نور الله، ليقضوا على دين الله. متم نوره سيتم هذا الإسلام حتى ينتشر بالهدى بالقرآن ودين الحق ودين الإسلام، ليظهره ليعليه من تحتها، من تحت قصورها وأشجارها، عدن إقامة دائمة وأخرى ونعمة أخرى، قريب عاجل للحواريين، هم أصفياء عيسى عليه السلام وخلص أصحابه، ظاهرين غالبين إما بالحجة أو ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.